وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا. وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا. ما أجمل هذا التوجيه وما ألطفه. قد يحصل أن يطلق الرجل زوجته ويتزوج غيرها، وقد أعطى الأولى مالا كثيرا شبهه الله وذكره الله عز وجل في صورة قنطار مالا عظيما، لكن بعض الأزواج يصر على أن يأخذه بطريق آخر. يقول الله عز وجل وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض. لنتأمل كلمة أفضى، هذه الكلمة المصورة لعمق العلاقة بين الزوج والزوجة في أيام خلت، ففي كل جلسة إفضاءه، وفي كل همسة إفضاءه، وفي كل كلمة إفضاءه. فكيف نسي ذلك كله من صب اهتمامه في طلب المال؟ يا ليتنا ننتبه لمثل هذه المعاني الجليلة الجميلة حتى يبقى الود حتى بعد الانفصال. وتفسير. حياكم الله أيها الأخوة المستمعين الكرام، كما نرحب أيضا بفضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عبد العزيز الخضيري. دكتور محمد السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سعد الله صباحكم شيخ. وأسعد صباحكم وصباح الأخوة المستمعين. الله يحييكم. اليوم شيخ محمد حديثنا عن تفسير سورة الإنسان، لعل نبدأ من بدايته حتى الآية الرابعة منها إن شاء الله تعالى. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. أما بعد، هذه السورة الكريمة العظيمة تتحدث عن مبدأ الإنسان وعن معاده وعن مصيره وجزائه، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بها مع سورة السجدة في فجر يوم الجمعة. والحكمة في ذلك كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى أن يوم الجمعة هو اليوم الذي خلق فيه آدم، وهو اليوم الذي تقوم فيه الساعة، فناسب أن يذكر الناس في ذلك اليوم بمبدئهم ومعادهم إذا قرأ هذه السورة، وهذا ما يوجد في سورة الإنسان وسورة السجدة. افتتحت هذه السورة الكريمة بقول الله عز وجل: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. والاستفهام هنا كما يقول علماء للتقرير، أي قد أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. والمقصود بالإنسان هنا هو آدم عليه الصلاة والسلام، فإنه قبل أن يخلقه الله عز وجل كان عدما ولم يكن موجودا، وهذا لتقرير الإنسان بأنه مخلوق وأنه ضعيف، وأن الله سبحانه وتعالى أوجده لحكمة وغاية، فعليه أن يعرف هذه الحكمة ويدرك تلك الغاية. قال: هل أتى على الإنسان حين، أي زمان من الدهر، لم يكن شيئا مذكورا، كان عدما مفقودا لم يخلق، ثم خلقه الله عز وجل من التراب ومن النفخة، نفخة الرب سبحانه وتعالى. ثم قال: إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. الإنسان في هذه الآية غير الإنسان في الآية الأولى، ففي الآية الأولى الإنسان هو آدم عليه الصلاة والسلام، وفي الآية الثانية الإنسان هو نسل آدم، لأن الله قال في الآية: إنا خلقنا الإنسان من نطفة، والذين خلقوا من النطفة هم أولاد آدم إلى اليوم، وأما الذي خلق من تراب ومن يعني من الطين هو آدم عليه الصلاة والسلام. قال الله مبينا أصل خلق الإنسان: إنا خلقنا الإنسان من نطفة، النطفة هي الماء القليل، وهو الماء المعروف الذي يكون من الرجل ويكون من المرأة. قال: أمشاج، أي أخلاط، يختلط هذا الماء بهذا الماء فينشأ من بينهما الولد. قال: نبتليه، أي نكلفه، فالله ما خلقنا من أجل أن نسرح ونمرح ونلهو ونلعب، ولا خلقنا من أجل أن تدور بنا دورة الحياة فنقوم ونقعد ونأكل ونشرب دون أن تكون لهذا الخلق حكمة. والله عز وجل منزه عن العبث، لا يخلق خلقا إلا لحكمة. فما هي حكمة خلقكم يا بني آدم؟ قال نبتلي، أي خلقكم ابتلاء ليكلفكم، لينظر من منكم يطيع ومن منكم يكفر، من منكم يؤمن ومن منكم يكفر، ومن منكم يطيع ويشكر ومن منكم يجحد ويتولى ويعرض. قال فجعلناه سميعا بصيرا، أي أعطاك الله يا ابن آدم جميع الوسائل التي يتحقق بها التكليف، وهو أن تكون سميعا بصيرا. وإذا كنت سميعا سمعت حجج الله، وإذا كنت بصيرا رأيت آيات الله فقامت عليك الحجة. فلا تستطيع أن تقول يوم القيامة أنا ما أدركت بماذا خلقت، ولا جاءتني حجج من الله عز وجل أعلم بها أنه قد أوجب علي أشياء ونهاني عن أشياء، بل قد سمعت وأبصرت. قال الله عز وجل إنا هديناه السبيل، أي دللناه على الطريق، سواء قلنا دللناه على طريق الحق والشر، طريق الحق والضلال والخير والشر، أو قلنا إنا هديناه السبيل دللناه على طريق الخير والجنة، فالمعنيان متلازمان. فالله عز وجل قد هدى الخلق جميعا ودلهم على ما فيه مصالحهم، وبين لهم النافع من الضار والحق من الباطل والإيمان من الكفر، فهم يعلمون ذلك. أرسل إليهم الرسل وأنزل عليهم الكتب ووضع في أعمال الحق وأعمال الخير ما يدل على أنها خير، وفي أعمال الباطل والظلم والضلال ما يدل على أنها ظلم وضلال. فليس لأحد حجة أن يحتج عند الله سبحانه وتعالى بأنه لم يطلع على ذلك. قال إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، فينقسم الخلق أمام هذا السبيل إلى شاكرين وكافرين، فمن أطاع فهو من الشاكرين ومن عصى فهو من الكافرين. ولما ذكر ذلك ذكر الجزاء، وبدأ بجزاء الكافرين لأنه أراد أن يختصره، فهذه السورة عامتها في جزاء الأبرار والمؤمنين الذين أطاعوا الله عز وجل وامتثلوا أوامره. فقال جل من قائل إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا. أما الكافر فقد أعد الله عز وجل له سلاسل، أي السلسلة التي يجر بها الإنسان ويسحب، وهي سلسلة عظيمة يصفد بها هؤلاء الكفار في نار جهنم، ويذلون بها أعظم الإذلال ويجرون بها في نار جهنم. وأغلالا جمع غل، وهي حلقة من حديد توضع في العنق، وهذه السلاسل متصلة بهذه الأغلال. قال إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا، أي نارا مسعرة توقد بهؤلاء الكفار. هذا جزاء من أعرض ولم يؤمن، ومن عصى وكفر بالله عز وجل. وأما من أطاع فسيأتي جزاؤه في الآيات القادمة مفصلا عظيما جميلا، وسنذكره إن شاء الله في اللقاء القادم. أسأل الله أن يتقبل مني ومنكم، وأن يجعلني وإياكم ممن سمع وأطاع وبر، صلى الله على نبينا محمد. اللهم صلي وسلم على نبينا محمد. شكرا لكم فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عبد العزيز الخضير، أستاذ مساعد في قسم الدراسات القرآنية في كلية التربية في جامعة الملك سعود. شكرا الله لكم ونفع الله بعلمكم. بارك الله فيكم. اللهم بك أصبحت، بك أصبحت. ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر مستقيم.

أنها ليست منه. وضمير هو ضمير الشأن لإفادة الاهتمام بالجملة التي بعده، وإذا سمعه الذين سألوا تطلعوا إلى ما بعده. ويجوز أن يكون هو أيضا عائدا إلى الرب جل وعلا في سؤال المشركين حين قالوا انسب لنا ربك. واسم الله تعالى العلم الله ابتدأ به قبل إجراء الأخبار عليه ليكون ذلك طريق استحضار صفاته كلها جل وعلا عند التخاطب بين المسلمين وعند المحاجة بينهم وبين المشركين، فإن هذا الاسم معروف عند جميع العرب، فمسماه لا نزاع في وجوده، ولكنهم كانوا يصفونه بصفات تنزه عنها جل وعلا. إذن قل هو الله أحد، أي قل يا رسولنا يا محمد لهؤلاء المشركين المستهزئين، إن ربي الذي أعبده والذي أدعوكم لعبادته هو واحد أحد، لا شريك له ولا شبيه له ولا نظير، لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله، فهو جل وعلا إله واحد أحد، ليس كما يزعم النصارى ويعتقدون بالتثليث الأب والابن وروح القدس، ولا كما يعتقد المشركون بتعدد الآلهة. ثم أكد الله تعالى وحدانيته واستغناءه عن الخلق، فقال الله جل وعلا الله الصمد، أي هو جل وعلا المقصود في قضاء الحوائج على الدوام، يحتاج إليه البشر وهو مستغن عن العالمين. وقوله سبحانه الله الصمد، قال عكرمة عن ابن عباس، يعني الذي يصمد الخلائق إليه في حوائجهم ومسائلهم. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما أيضا الصمد هو السيد الذي كمل في سؤدده، والشريف الذي قد كمل في شرفه، والعظيم الذي قد كمل في عظمته، والحليم الذي قد كمل في حلمه، والعليم الذي قد كمل في علمه، والحكيم الذي قد كمل في حكمته، وهو الذي قد كمل في أنواع الشرف والسؤدد، وهو الله سبحانه. هذه صفته التي لا تنبغي إلا له، ليس له كفء وليس كمثله شيء، سبحانه هو الواحد القهار. وقال الألوسي الصمد السيد الذي ليس فوقه أحد، الذي يصمد إليه أي يلجأ إليه الناس في حوائجهم وأمورهم. لم يلد أي لم يتخذ ولدا وليس له أبناء وبنات، فكما هو متصف بالكمالات فإنه جل وعلا منزه عن النقائص. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله، وقد قال الحافظ أبو القاسم الطبراني في كتاب السنة له بعد إراده كثيرا من الأقوال في تفسير الصمد، وكل هذه صحيحة، وهي صفات ربنا عز وجل، وهو الذي يصمد إليه في الحوائج، وهو الذي قد انتهى سؤدده، وهو الصمد الذي لا جوف له ولا يأكل ولا يشرب، وهو الباقي بعد خلقه. قال المفسرون رحمهم الله في الآية رد على كل من جعل لله ولدا، كاليهود في قولهم عزير ابن الله، والنصارى في قولهم المسيح ابن الله، حيث يعتقد النصارى بأن الإله ثلاثة أقانيم، الأب والابن وروح القدس، وهي عقيدة التثليث التي أشار إليها القرآن الكريم في قوله سبحانه مكذبا لهم لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد الآية، ويعتقدون بأن الثلاثة واحد والواحدة ثلاثة، ويزعمون أنهم موحدون، تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. وأما مشرك العرب فقد جاء جاء الرد عليهم في هذه الآية أيضا في زعمهم الكاذب أن الملائكة بنات الله، فرد الله تعالى على الجميع في أنه ليس له ولد، لأن الولد لا بد أن يكون من جنس والده، والله تعالى ليس كمثله شيء، فلا يمكن أن يكون له ولد، ولأن الولد لا يكون إلا لمن له زوجة، والله تعالى منزه عن ذلك. ولهذا جاء تكذيب هذه الدعوة بأسلوب منطقي عظيم، حيث قال الله تعالى: بديع السماوات والأرض أنى يكون له صاحبة. أعيد الآية، قال الله تعالى: بديع السماوات والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة. وفي قوله جل وعلا: ولم يولد، أي ولم يولد من أب ولا أم، لأن كل مولود حادث، والله جل شأنه هو الأول الذي ليس قبله شيء، فلا يصح أن يكون مولودا ولا أن يكون له والد. وقد نفت الآية عنه جل وعلا إحاطة النسب من جميع الجهات. قال الله تعالى: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. وقوله جل وعلا: ولم يكن له كفوا أحد، أي وليس له جل وعلا مثيل ولا نظير ولا شبيه من أحد من خلقه، لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: هو مالك كل شيء وخالقه، فكيف يكون له من خلقه نظير يساميه أو قريب يدانيه؟ تعالى وتقدس وتنزه. وفي الحديث القدسي يقول الله عز وجل: كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك، وشتمني ولم يكن له ذلك. فأما تكذيبه إياي فقوله لن يعيدني كما بدأني، وليس أول الخلق بأهون علي من إعادته. وأما شتمه إياي فقوله اتخذ الله ولدا وأنا الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، رواه البخاري. انتهى تفسير هذه السورة، سورة الإخلاص، على وجه الإيجاز والاختصار. أسأل الله تعالى يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا، إن ربي سميع قريب مجيب. وإلى لقاء آخر بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في رحاب آية، في رحاب آية، في رحاب آية، في رحاب آية. ألف لام را، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. في رحاب آية، آية الميسر في تفسير سور المفصل. قال عثمان رضي الله عنه: لو طهرت قلوبكم ما شبعت من كلام ربكم. إعداد وتقديم فضيلة الدكتور خالد بن عبد الرحمن الشايع، تنفيذ محمد بن عبد العزيز الشليل. الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. قد يحصل الطلاق في البيوت، ولكن كيف يكون الطلاق؟ الله عز وجل يقول: الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف في حال الرجعة أو تسريح بإحسان إذا لم يكن بينهما نصيب. العجيب في هذه الكلمة تسريح، ما ألطف الكلمة في أصواتها، في حروفها، في معناها، لم يقل سبحانه وتعالى طرد، لم يقل إبعاد، بل قال تسريح. وهذا التسريح قال عنه بإحسان، والباء للمصاحبة، يعني يكون مصحوبا بإحسان. فمن يطلق اليوم ويصحب طلاقه بإحسان إلى هذه الزوجة المطلقة، فتبقى يبقى الود مع أهلها، يبقى الود، فيحفظ كل منهما سر صاحبه حتى بعد الطلاق. والله لو أخذنا بمثل هذه التعاليم لتغير شيء كثير في حياتنا. القناة الرسمية للبرنامج الإذاعي الشهير اللهم بك أصبحنا تقدم أسئلة وحوار في معاني القرآن الكريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا. جئتك اليوم ومعي موضوع أراه في غاية الأهمية. ما دمت تراه كذلك فلا بد أنه متعلق بأمر عظيم. صدقت. وهل هناك أجل من توحيد الله عز وجل وإفراده بالعبادة سبحانه وتعالى؟ هذا أساس الدين ورأس الأمر، ولكنه موضوع كبير، فمن أي جهة تحب أن نتحدث عنه؟ أحسنت، هو كذلك. ما رأيك أن نتحدث عنه من خلال آية قرأها إمامنا اليوم فأثارت في نفسي معاني عظيمة وفتحت لي أبوابا من التأمل والتدبر في كتاب الله تعالى؟ الله أكبر. إنها قول الله عز وجل في سورة لقمان: وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. نعم، لعلك تقصد وصف الشرك بالله عز وجل بأنه ظلم. نعم. وهل هناك ظلم أعظم من تسوية الخالق بالمخلوق؟ تسوية القادر المنعم المتفضل بالعبد الضعيف المحتاج؟ هذا أعظم الظلم بلا ريب. وقد روى الإمام البخاري في صحيحه أنه لما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. شق ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا: أينا لم يلبس إيمانه بظلم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه ليس بذاك، ألا تسمع إلى قول لقمان لابنه يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. إذن هذا من التفسير النبوي، وهو من أعلى أنواع التفسير. نعم هذا صحيح، ولكن دعنا نتدبر لما وصف الشرك بالله عز وجل بأنه ظلم عظيم. أظن أننا نحتاج أولا أن نعرف معنى الظلم، أليس كذلك؟ بلى، وقد بحثت في كتب اللغة فرأيتهم يذكرون أن الظلم هو وضع الشيء في غير موضعه، وهو الجور ومجاوزة الحد. لا ريب أن من صرف شيئا من العبادة لغير الله عز وجل فقد جعلها في غير موضعها اللائق بها، وهو ظلم للعبد أيضا، لأنه يؤدي بصاحبه إلى الخلود في النار إن هو مات على الشرك، فيكون قد ظلم نفسه وأوردها المهالك. لكن هل مرت بك آية أخرى تدل على هذا المعنى؟ أجل، فقد وصف الله عز وجل الكفر بأنه ظلم في قوله سبحانه وتعالى: والكافرون هم الظالمون. دعنا نتأمل الآيات التي ورد فيها لفظ الظلم أو مشتقاته في القرآن الكريم، إنها كثيرة جدا. وكيف؟ فقد ورد لفظ الظلم أو مشتقاته في 278 آية، 194 آية منها في 41 سورة مكية، و84 آية في 15 سورة مدنية. هذا يدل على أن حال المجتمع في الجاهلية قد فشى فيه الظلم بشتى صوره وأنواعه، سواء في حق الله كالشرك وعبادة الأصنام، أو كان في حق الناس كوأد البنات والاعتداء على حقوق الآخرين. فجاء القرآن علاجا ودواء لأمراض ذلك الواقع، وكانت آياته نورا وهدى للناس تنقلهم من ظلمات الظلم إلى أنوار العدل، ومن عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. نعم، وإذا تأملت في الآيات المكية وجدتها تعرض كثيرا لقصص الظلم الذي وقع من الأمم السابقة حين كفرت بالله وعادت رسله وأولياءه، فكان عاقبتهم الهلاك والعذاب. الآيات التي وردت في الظلم كثيرة جدا، وأحب أن نختم بآية تبين أن الظلم موجود في أصل الطبيعة الإنسانية، ولذلك يجب على الإنسان أن يجاهد نفسه في التخلص منها. هل تعرف هذه الآية؟ نعم أجل، فقد وقفت عليها وأنا أراجع كلام العلماء في تفسير معنى الظلم، لعلك تقصد قوله عز وجل: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. فتح الله عليك وزادك علما وفهما. هل راجعت كلام الشيخ الجليل عبد الرحمن السعدي حول هذه الآية؟ نعم نعم، وأنا كثير الرجوع إلى تفسيره. عظيم. لسهولته وحسن بيانه وكثرة فوائده. قال رحمه الله تعالى عن هذه الآية: رحمه الله، إن الإنسان لظلوم كفار، أي هذه طبيعة الإنسان من حيث هو ظالم مجترئ على المعاصي، مقصر في حقوق ربه، كفار لنعم الله لا يشكرها ولا يعترف بها إلا من هداه الله فشكر نعمه وعرف حق ربه وقام به. اللهم اجعلنا شاكرين لنعمك، مثنين بها عليك، مخلصين عبادتنا لك وحدك، وأعذنا من أن نظلم أو نظلم، يا ذا الجلال والإكرام. اللهم آمين. آية وتفسير. حوار يوسف العقيل وماجد أباطين. تلاوة سامي السلمي. إعداد وإنتاج مركز تفسير للدراسات القرآنية. آية وتفسير. مع أن هذا المخلوق الحقير ذكره الله في القرآن الكريم، قال: إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. وضعت البعوضة تحت مجهر إلكتروني بكبر 400 ألف مرة، فإذا في رأسها 100 عين، وزن البعوضة 1/1000 من الغرام، في رأسها 100 عين، في فمها 48 سنا، في صدرها قلوب 3، قلب مركزي وقلب لكل جناح، وفي كل قلب أذينان وبطينان ودسامان. وتملك البعوضة جهازا لا تملكه الطائرات، تملك جهاز استقبال حراري، هي ترى الأشياء لا بألوانها ولا بأشكالها ولا بأحجامها، ولكن ترى الأشياء بحرارتها فقط. الغرفة بالشتاء الحرارة 5، الطفل 37، لا ترى إلا الطفل مع جهاز تحليل دم. ما كل دم بناسبه، تأخذ عينه بعدين بتمص. قد ينام أخواني على سرير واحد، الواحد دمه لم يعجبها لا تلسعه، أما الثاني ملأته لسعا، مع جهاز تحليل ومع جهاز تميع دم، لأن دم الإنسان سمج لا يسري في خرطومها بتميع الدم، ومع جهاز تخدير حتى ما يقتلها بتخدره. لما تنتهي من مص الدم بعد ثواني بينتهي مفعول التخدير، بحس بلسعة البعوضة يضربها بكل قوته، هي في سماء الغرفة تضحك عليه، مع جهاز تحليل، جهاز تخدير، جهاز تميع، في برأسها 100 عين، بفمها 48 سن، بصدرها 3 قلوب، مع جهاز استقبال حراري، هي البعوضة. أما خرطومها فيه 6 سكاكين، 4 سكاكين لإحداث جرح مربع، وسكينان تلتئمان على شكل أنبوب لامتصاص الدم، وفي أرجل البعوضة مخالب إذا وقفت على سطح خشن، ومحاجم إذا وقفت على سطح أملس. هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه، إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. أشكر حضوركم وإصغاءكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. يقول ربنا سبحانه وتعالى: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. ما أجمل هذه الكلمة حياة، السياق سياق موت، سياق قتل، ومع هذا لا نجد كلمة تدل على القتل، بل يقول الله سبحانه وتعالى قصاص، لما في كلمة قصاص من العدل. فقد كانت العرب تقول من قبل: القتل أنفى للقتل، فذكروا القتل مرتين. وأما في القرآن فقال الله عز وجل: القصاص حياة، فذكر القصاص لأنه عدل، وذكر معه كلمة وهي حياة، مع أن القصاص قتل لهذا القاتل، إلا أنه في الحقيقة حياة لغيره. فلو ترك الناس لقتل بعضهم بعضا، لكن مع العدل والقصاص تبقى الحياة وتنتشر. قال جل وعلا: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. بالغداة أول النهار يسألون الله التوفيق في أن يعبدوه كما أمر، والعشي آخر النهار يستغفرون الله من التقصير في عبادتهم التي مضى. فحياتهم ما بين سؤال الله التوفيق في أن يعبدوه، ما بين استغفار الله جل وعلا فيما قصروا فيه. والعاقل يتأمل السنة المبينة للقرآن، ويعلم أن المرأة ما حمل على ظهره شيء أعظم من ذنبه، فيسعى في كل عمل يغلب على ظنه أنه تمحى به الذنوب. روى الإمام البخاري في الأدب المفرد بسند صحيح أن رجلا جاء إلى ابن عباس رضي الله عنهما قال: يا ابن عم رسول الله، إني خطبت امرأة